الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فهل يلزم إعمال المرجح؟ قلنا نعم لوجوه ثلاثة. الوجه الثالث ماذا كان؟ الثالث هكذا كان: إن حكم المتعارضين هو التخير. الوجه الثالث ماذا كان؟ الثالث هكذا كان: إن حكم المتعارضين هو التخير على السببية فواضح. مقتضى القاعدة هو التخير، والأخبار العلاجية أيضا أمرت بالتخير. وأما بناء على الطريقية فالقاعدة وإن اقتضت التوقف إلا أن الأخبار أمرتنا بالتخير، ولذلك قال مرجع التوقف على الطريقية علما إلى التخير. وإحنا أمس أشكلنا قلنا أول شيء هذا تطويل بلا طائل، فتنقل على أن الحكم والتخير ومقتضى الأخبار العلاجية. إذا تطول تقول قاعدة تقتضي التوقف، ولكن ثانيا هذا المعنى التعبير عنه بمثل هذا التعبير اللي ذكرت فيه مسامحة ومرجع التوقف إلى التخير، هذا التعبير كون المقصود منه هذا الذي بيناه، التعبير عن ذلك المقصود بهذه الألفاظ لمسامحة وركيب. على أي حال الدليل الثالث أن يقال هكذا عند التعارض الحكم هو التخير، فإذا كان التخير إلى أدب نقول تتم هذا التي درسنا جديد يحتاج إلى تطبيق من الآن. هذا التخير إما بحكم العقلي وإما بحكم، إذا كان بحكم الشرعي واضح الأخبار التي أمرت بالتخير جاءت لها أخبار مقيدة، تقول عند المرجح رجح، فهذه الأخبار المقيدة تقيد مطلقا. وإذا كان التخير بحكم العقل، ومن الواضح العقل عند وجود مزير يحتمل أن الشارع جعلها مرجحة، العقل لا يحكم بالتخير. يقول يحتمل هذه المزية جعلها الشارع مرجحة وألزمنا بإعمالها، لا أحكم بالتخير. هذا شيء واضح بيناه كل هذا في الآن. ولربما واحد منكم يشكل فيقول شيخنا صحيح الحقيقة هي الخبر الواحد تقول خبر الواحد حزي وفا نتمسكوا بتلك الأدلة لإثبات التخير. فالتخير لا بالعقل نثبته بل ولا بالأخبار العلاجية. تقول خبر الواحد حزي وفا نتمسكوا بتلك الأدلة لإثبات التخير. فالتخير لا بالعقل نثبته بل ولا بالأخبار العلاجية. أصل أدلة خبر واحد يتمسك بها. جوابه أدلة حجية خبر الواحد لا تقول تخير، بل ماذا تقول؟ كل خبر للعادل صدق كل خبر الخبر ما لا تقول فخير بل تقول كل خبر ما دام العمل به ممكن تعمل به. نأتي إلى المتعارضة فيهما لا يمكن العمل معا لأن تعارض موجود. طب يبقى ماذا؟ يبقى ماذا؟ طرحهما معا هذا أيضا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن أحدهما يمكن العمل به فلماذا تطرحهما معا؟ إذا ماذا يبقى؟ الأخذ بهما غير ممكن، طرحهما غير ممكن. يبقى يا احتمال نأخذ بأحدهما دون الآخر. أحدهما المعين طبيعي، هذا ترجيح بلا مرجح. إذن العقل يقول بالتخير، لكن متى قال يقول بالتخير؟ إذا لم يمكن الأخذ بهما واحد، ولم يمكن ولا يجوز طرحهما اثنين، والمهم هذا الثالث يا أخي، والمهم هذا الثالث يا أخي، ولا يمكن الأخذ بأحدهما المعين لأنه ترجيع بلا مخ، حينئذ يحكم فحكم العقل بالتخيير يتوقف على ثلاث تمامية ثلاثة التي أهمها هذا الثالث، وهو أنه لا يمكن الأخذ بالواحد المعين لأنه ترجيح بلا مرجح. حينئذ نقول إذا فرض أن هناك مزية لأحدهما موجودة فالأخذ بذي المزية لا يكون ترجيعا. إلى مرجح حتى يحكم العقل بالسخير. من الأول يا أخي أفهم من الأول. الدليل الثالث على على لزوم الترجيح هو من الأول أفهم. قلنا بأن حكم المتعارضين هو التخير، هذا أمس بينا درسنا الجديد من اليوم من الآن. إذا التخير تخير جو نقلي وإما عاقل، إذا نقلي وصحيح بعض الروايات أمرت بالتخير، لكن هناك روايات أخرى قيدت وقالت إذا يوجد مرجح رجع، وإذا عقلي ومن الواضح العقل يحكم بالتخير عند عدم المزية التي يحتمل أن السر جعلها مرجحة. يبقى حضرة جناب يختلف بهذا الإشكال، لماذا لا نثبت التخير بأدلة حجية خبر الواحد؟ قلت أدلة حجية خبر واحد تقول الخبر كل خبر خبر خبر خبر خبر خبر حجة، ولا تقول تخير هذا حجة الخبر. نعم عند اجتماع أمور ثلاثة يثبت التخير، فيما إذا تعارض خبران عند اجتماع موسى المقدمة الأولى اللي بنثبتها نقول هذان الخبران لا يمكن العمل بكل منهما لأنهما متعارضة، ولا يجوز طرحهما لأن يمكن العمل بواحد. النتيجة العقل فيه يقول إذا تخير ليش؟ والأخذ بأحدهما المعين ترجح بلا مرجح. إذا العقل يقول ماذا تخير؟ لكن هذا التخير متى يأتي؟ فيما إذا انضمت المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة ما هي المهمة؟ أن الترجيح بلا مرجح ماذا قبيح؟ ومن المعلوم إذا كان لأحدهما مزية يحتمل أن الشارع جعلها مرجحة، إذن على هذا الأساسي إذن على هذا الأساسي إذن على هذا الأساس لا يحكم العقل بأنه الأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح لأنه قبيح حتى يثبت التخيير. طبق العبارة والتخيير إما بالنقل وإما بالعقل، أما النقل فقد قيد فيه التخيير بفقد المرجح. يعني النقل هناك روايات قيدت التخيير بفقد المرجح، قال الإنسان مرجح رجح، وبه تقيد أو نقيد ما أطلق فيه التخيير يعني الرواة المطلقة التي أطلق بها التقرير نقيدها بهذه الأخبار التي قالت إن كان مرجح رجح. أما العقل قل وأما العقل إذا كان مدرسة تخيير العقل فالعقل لا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية وتعين العمل بذي المزية. قد واحد اشتال حضرة جنابه الذي قلت أنا أقول بالتخيير وأنا نعتني للمزية تمسكا بإطلاق أدلة حجية القبر الواحد أدلة هي تنثبت فيها التخيير ولا يندفع هذا الاحتمال ولا يندفع هذا الاحتمال احتمال أن الشارع جعل هذه المزية مرجح فيلزم الأخذ بها هذا الاحتمال لا يندفع بإطلاق أدلة العمل بالأخبار أدلة العمل بخبر الواحد اللي تقول خبر الواحد حجة مثل بإطلاقه فنثبت بها التخيير. أجب من أخوية لا تدل على التخيير مباشرة يدل إذا أمكن العمل يجب العمل بكل خبر خبر خبر خبر وفي المتعارضة لأنها في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضة هي أصلا ما تدل على أن كل واحد منهما يجب العمل به كل من المتعارضة لأنه يدل على حجب كل خبر خبر خبر خبر خبر خبر مع الإنسان إذا أمكن العمل به ما تدل على وجب العمل بكل منهما لكن بما أنه في صورة تعارض ما يمكن العمل بينهما لكن صورة تعارض ليس من صور إمكان العمل بكل منهما وإلا إذا كان يمكن يتعين العمل بكل منهما فأين الذي سنسوي فكلاهما ما نقدر نعمل به. نقول والعقل إنما يستفيد من هذا الحكم المعلق بالإمكان أقصى ما يستفيد ماذا التخيير مباشرة بل ماذا يستفيد من هذا الحكم وهو حجية كل خبر إذا أمكن الأخذ به أقصى ما يستفيد عدم جواز طرح كليهما ليش يستفيد عدم جواز طرح كليهما لأنه مفروض واحد يمسك عمل به فطرحهما معا بلا وجه فأقصى ما يستفيد أنه لا يجوز طرحهما لكن ما يستفيد التخيير بينهما وإنما يحكم بالتخيير لو ضمت المقدمة الثالثة المهمة عن الجنس ما هي المقدمة الثالثة المهمة المهمة أن تعين أحد ما ترجح بلا مرجح فإذا كان كذلك نأتي نقول هذا الذي يحتمل العقل أن الشارج على حجه مرجح فإن استقل يعني العقل بعدم المرجح استقل أن هذه المزية ليس مرجح حكم بالتخيير إيه؟ لأن هذا التخيير لأنه يعني التخيير نتيجة المقدمات الثلاث عدم إمكان الجمع هذه المقدمة الأولى عدم جواز الطرحهما هذه المقدمة الثانية عدم وجود مرجح لأحدهما هذه المقدمة الثالثة أما إذا ما استقل بالمقدمة الثالثة لم يستقل بأنه هذا الأخذ به بالمزية ترجع بلا مرجح توقف عن التخيير. العقل حينئذ ما يحكم ماذا حينئذ بالتخيير فيتعين أن نأخذ بعد ذيما حينئذ إذا العقل ما حكم بالتخيير إذا المزية لأن حجيك معلومة وذاك حجيك ماذا مشكوك لذلك يقول فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكه مشكوكه يعني شنو مشكوك الجواز وحينئذ ماذا يتعين العمل بمعلوم الجواز فإن قلت لعل أحدكم يقول شيخنا أنا عندي دليلين لإثبات أن المزية لا يلزم الأخذ بها يعني الحكم ماذا إذا المزية لا يمكن لا يجب الأخذ بها الحكم ماذا إذا تأخير دليلين الدليل الأول نقول نشوف أن هذه المزية هل جعلها الشارع مرجحا أم لم يجعلها الشارع مرجحا الأصل عدم جعلها مرجح هذا نظير ما إذا تذكرون نظير ما إذا شككنا في حجية الشيء هل الشهرة حجة على الشارع حجة أم لا كما يقال الأصل عدم جعل الشارع الشهرة حجة هنا يقال الأصل عدم جعل المزية هذه مرجحة بل بل يمكن لقائل أن يقول الأصل لا نحتاج إليه. لماذا الأصل لا نحتاج إليه؟ لأننا ما دمنا نشك أن هذه المزية مرجحة فلا يمكن أن نحكم بأنها مرجحة شرعا، وإلا يلزم تشريع لا حاجة إلى إجراءه. هذا إذا تذكرون اذكرنا أيضا نظيرة، وين اذكرنا؟ في الحجية اذكرنا. يعني إذا شككنا أن الشهرة حجة، مجرد الشك في الحجية يكفي للجسم بعدم الحجية. يعني إذا أردنا نحكم بأنها حجة يلزم التشريع الذي هو محال. هنا لا حاجة إلى إجراءه، هنا أيضا نقول بذلك مجرد الشك في كون هذه المزية مرجح يوجب الزم بأنها ليست مرجحة، وإلا إذا أردنا نقول مرجحة يلزم التشريع أن ننسب إلى الله شيئا أن الشارع جعل هذه مرجحة مع أنه لم يثبت ذلك. التشريع عرف، هذا دليل أول. الدليل الثاني على أن هذه المزية ليست مرجحة، نقول لو لم تكن المزية مرجحة إذن نحن مخيرون بين أن نعمل بهذا الخبر وبين أن نعمل بذاك الخبر. وإذا كانت المزية مرجحة إذن يتعين علينا العمل في أحد الخبرين، أي أحد الخبرين المشتمل على المزية. هذا يعبر عنه يا إخوان دوران الأمر بين التخيير والتعيين. يعني نشوف أنه هل نحن مخيرون بين الخبرين أو معين علينا هذا الخبر مثل عن المزية. وعند الشك نجري، وعند الشك نجري إصالة البراءة من التعيين فيثبت الحمد لله عز وجل. وصحك حلو حلو هذا حلو التخيير من الأول يا أخي أفهرش. لعل قائلا يقول أنا يمكنني أن أثبت أن هذه المزية ليست مرجعة، يعني حكم التخيير لوجهه. وجه الأول أن نقول نشوف هذه مرجحة أم لا، الأصل عدل بعدها مرجحة بل بلا حاجة إلى أصل، مجرد الشك يكفي للجزم بأنها ليست مرجحة. لماذا؟ لأن مع الشك في كونها مرجحة نسبة كونها مرجحة إلى الشارع يلزم منه تشريع المحرم. هذا دليل أول. الدليل الثاني أن يقال إذا المزية مرجحة، إذا المزية ليست مرجحة إذا نحن مخيرون، إذا مرجحة يتعين علينا العمل بها، عند دوام ولا تعين التخيير نجري إصالة البراءة عن خصوصية التعيين. طب سيفوت التخيير، طبق العبارة يا أخي. فإن قلت أولا إن كون الشيء مرجحا إن كون الشيء مرجحا مثل كون الشهرة مثل دليل حجة، إذا أردنا نقول الشهرة دليل وحجة نحتاج إلى دليل، لأن نعم كذلك نحتاج إلى دليل، جعل هالمزية مرجح يحتاج إلى دليل. ليش؟ لأن التعبد بخصوص الراجح يعني بخصوص المشتمل على المزية إذا لم يعلم من الشارع، يعني أن الشارع عبدنا به بالخصوص، كان الأصل عدمه. هذا أولا. وأما ثانيا بل العمل به مع الشك، إنها الإضافة بلا حاجة إلى أصل يكون تشريع كالتعبد بما لم يعلم حجته شلون تشريع أنا تشريع بلا حاجة إلى أصل. ثانيا إنه إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل إذا المشيئة مرجحة إذا المعين إذا المشيئة ليست مرجحة إذا نحن أحد الخضاء على البدل جائز الأخذ به. فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران التكليف بين التخيير والتعيين. هذا انتهى يا أخي. وكيف الشيخ الآن يجيب ماذا الشيخ رضوان الله تعالى عليه شلون يجيب؟ يقول حدث سره في مقام الجواب. أما دليلك الأول شنو دليلك الأول؟ إن كون شيء مرجح يحتاج إلى دليل من دون دليل تشريع محرم. كل حشية الجواب قل كلامك لطيف جميل حسن، لكن يرد عليه أن هذا كلامك إنما يتم لو أردنا أن نجزم بأن هذه المزية مرجحة. أما هذه تشريع محرم، أما إذا لم نرد الجزم نقول من باب الاحتياط نأخذ الخبر المشتمل على المزية، هذا تشريع هذا محرم؟ لا، هذا احتياط مطلوبه. هذا يا أخي نظيرنا دوران الأمر بين المحظورين. لو دار الأمر بين أن تكون صلاة الجمعة واجبة وبين أن تكون محرمة، الحكم ما هو يا أخي؟ الحكم ما هو يا أخي؟ هو التخيير؟ الحكم هو التخيير. لكن لو فرض يا أخي وجد خبر غير معتبر دل على الوجوب، فالإتيان بالصلاة رجاء ومن باب الاحتياط لأجل هذا الخبر غير المعتبر. إذا معتبر فيتعين الأخذ، إذا غير معتبر الأخذ به بمضمونه، يعني أأكد صلاة الجمعة بنية الرجاء، رجاء المطلوب. هذا هل تشريع محرم؟ موردنا من هذا الحديث. نحن نقول لا نأخذ بالمزية مع الجزم بأن المزية مرجحة جزما، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بل هذا تشريع محرم، بل نأخذ به من باب الاحتمال أن الأخذ به متعين شرعا، نأخذ بها بالاحتياط. هذا لا يكون تشريع محرم يا أخي، طبق العبارة. غير هذا لم يثبت ماذا صحيح، هذا المقدار يعني إجابة عن من فقط وفقط عن محذور ماذا التشريع، ولم يجب ماذا عن مسألة أنه نعمل ما قلت. أولا هذه كلمة أولا مناسب أن تحذف لأن هذا الأول بلا ثاني، ثانيا ما ألا قلت هذا رد علينا على دليل الأول كون الترجيح كالفضيء عام من يجب ورود التعبد من نفسه مسلم، إلا أن الالتزام بالعمل نحن نعمل بذات الخبر بما بما نسمى الخبر، بهذا الخبر الذي نسمى عن المزية الذي علم جواز العمل به من الشارع، أن هذا نسمى عن المزية حتما إذا التخيير المسألة أخو أنا ما أخذ هو به، إذا تعيين معين كان أنا ما أخذ به على ثلاثة تقديران أنا الذي قد أخذت به المطلوب إلا أن ألتزم بالعمل بهذا الخبر الذي علم جواز العمل به من الشارعي، هذا العمل به احتياطا من باب الاحتياط، لا يجري فيه ما تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء بما وراء يعني بما هو غير العلم، غير العلم عن الشيء، مش ده التعبير الكبير. فراجع نظير فراجع، قلت راجع الله الكتاب، هذا بيناه مرارا وتكرارا على ان هذا الاغلب باب الاحتياط لا راجع له، وهذا نظير الاحتياط بالتزام ما دل دور الامر بالمحظورين والاماره الدل على الوجوب مثلا، اماره غير محظوره، نظير الاحتياط بالتزام ما دلت اماره غير معتبره على وجوبه، ما احتمال على انه ماذا حرام، انا قلت دوران الامر بين المحظورين، لا العباره ما تطيش دوران الامر بين المحظورين، شيء دلت الإمارة أنه واجب دعاء عند رؤية الهلال ويحتمل في نفس الوقت الحرام، الإتيان به رجاء هذا مو دواء أمر بين المحظورين، الإتيان ما أدري سميه هذا دواء أمر بين المحظورين، إذا سميه سميه كيف سنتحدث عن هذا الألفاظ، الخلاصة الإتيان به رجاء بنية مقضية بل ليس تشريع محرم، أو بالعكس يعني دلت الإمارة على حرم فتركناه بنية الرجاء لكن كنا نحتمل أنه واجب، هذا جواب السؤال إشكال الأول. وأما إشكالة الثاني شنو محفوظ السلام، قلت على أنه مسألة تدخل في دوران الأمر بين الشي يسمونه قولوا ياي قولوا ياي بين الشي يسمونه التعيين والتعيين، صدق صدق صدق إيه صدق، وتقدم أنه نجري البراءة عن التعيين، يقول لا يقول لا لا لا لا شنو نحن تقدم عندنا لزوم الاحتياط، شنو انه تقدم عندنا ماذا اصالة البراءة، لا تنسى ما تقدم عندنا ماذا اصالة البراءة عن عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، الاصل ماذا الاصل براءة الذمة، لم نقل الاصل براءة الذمة عن التعيين بل قلنا الاصل ماذا يقتضي الاحتياط، اقول هذا ما ندري، بعض مرات انسان هو ينسى المبنى مالته يقول له فتواك شنو يبين الفتوى مالته في العكس، بعض مرات تفيسه لا تتعجب الناس بلا تتعجب الانسان ينسى شنو، الشيخ الانصاري يقول تقدم منا انه اذا دار امر بين التعيين والتاخير الاصل ماذا الاحتياط، لا هو الذي قدم من عده انه تجري البراءه عن من عن التعيين، هذا الشيء ماذا تقدم منه في صفحة على ما أتذكر إذا ما مشتبه 284 285 286 في السطر الأول والثاني، وإن كان سألان كل ما قاعد أراجع ما قاعد ألقاشي تركيت وي ولا على أي حال هناك بيّن على أنه الأصل ماذا هو إجراء البراءة عن التعيين، ولم يقل الأصل هو ماذا الاحتياط، فعلان قال إحنا ما أدري ما فهمنا زي ذيقت أرقام الصفحات ماذا أطيتهم بالاشتباه يقول ماذا يراجع وكذا، إذا هذا باتر من جهة الدرس الآتي أعطيكم أرقام الصفحات ماذا بشكل صاحب حفظ في دوران الأمر بين التعيين بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين هناك هذا المطلب ماذا بيّنه، أنا أي حال الشهادة فرد شيء ماذا ليس بمهم، إذا إلك خلق ماذا بعدين وشو، واما ادراج المساله في مساله دوران فيه معيشه هذه على البديع المخير، ففيه اولا ففيه انه لا ينفع عندما اخترنا في مساله وعدم جريان قاعده البراءه، بل نحن قلنا بل اخترت ماذا البراءه، والاولى يقول عندنا فرد جواب ثاني، جواب ثاني احسن من هذا الجواب الاول، خاف انا هذا الجواب كما مشتبهين به بالفعل، عندنا جواب ثاني يقول مسالتنا تدخل في مساله الشك في الحجيه، يعني شنو في مساله الشك في الحجيه، يعني هكذا نقول لان كل خبر وإن كان حجة من هذين المتعارضين في نفسه حجة، ولكن بسبب التعارض نتمكن أن نشير إلى المشتمل على المزيه ونقول والله هو حجة بالفعل الآن، فهو معلوم الحجية. أما الفاقد للمزيه والله ما تتمكن تقول، والله ما تتمكن تقول مشكوك الحجية. فإذا كان مشكوك الحجية الأصل عدم حجية، لا يجوز الأخذ بمشكوك الحجية. وإن كان هو أصل الخبر حجة لو لم يكن له معارض، لكن لما حصل له الآن معارض وفاقد للمزية هذا المفروض الخبر سوف نشك في حجية بالفعل، في حجية الفعلية الآن بالفعل حجة أم لا، هذا شك في الحجية الفعلية يعبرون أصل عدم، عدم الحجية الفعلية. وإذا أردنا نقول حجة فعلا تشريع يلزم محله. فكما كنا لو شككنا في أن الشهر حجة أم ليست حجة كنا نقول الأصل عدم حجيته، كذلك الآن هذا الخبر حينما نشك في حجيته الفعلية أصل عدم حجيته. فالخلاصة خلاصة الجواب الثاني للشيخ هكذا أنه يمكن أن ندخل المسألة في مسألة الشك في الحجية بأن نقول ذي المزية حتما حجة، غير ذي المزية مشكوك الحجية خيط عين الأخر فيها معلوم الحجية ونترك يكون مشكوك الحجية انتهى. لا ما يصير طف هذا العصير العنبي ماذا يعني هذا محفوظ السلامة لو لم يكن له معارض الآن بالفعل ماذا له معارض ضعف زين. يقول قدس سره، يقول قدس سره بري والأولى منح اندراجها، اندراج هذه مسألة تعارض هذين الخبرين في تلك المسألة يعني في مسألة دوران عمود بين سعين تخير، لا بل نرجع نرجعها وندرجها في مسألة الشك في الحجية، لأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح، مرجوح هو فاقد المزيه. شوف يعني حجة يجوز العمل به ولا، ولا ريب أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الإمارات عند الشك في الحجية أصل عدم الحجية، أصل عدم جواز العمل به. وهذا الأصل عدم الحجية ما يختص بما إذا شككنا في الحجية الشأنية مثل الشهرة نشك في أصل حجيته نسميها حجية الشأنية، لا هذا الأصل يشمل حتى إذا الحجية الشأنية ثابتة كما في الخبر المعارض حجية الشأنية هو ثابتة يعني لو لم يكن له معارض وحجة شأن الحجية قابلة الحجية موجودة فيه يعني كل خبر وحجة بمقتضى أدلة الحجية، لكن لأجل المعارض نشك في حجية الفعلية الأصل هنا هم يجري. لذلك يقول فإن وهي يعني أصالة ماذا وهي قاعدة، القاعدة وهي قاعدة المنع ما لم يعلم جواز العمل به ما مختص بما إذا شك في أصل الحجية ابتداء وما إذا شك في الحجية الشأنية، بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية حتى ما أحراز الحجية الشأنية كما في الخبر هكذا معارض الحجية الشأنية موجود فيه لأن هذه الحجية دلالة على عدد كل خبر، لكن حجية الفعلية نشك بالفعل هل حجة أم لا، فإن المرجوح وإن كان حجة في نفسه ليش بمقاعدة صحيح الخبر في نفسه يعني شنو لو لم يكن له معارض إلا أن حجيته فعلا بالفعل، بالفعل يعني شنو مع معارضه أي يوشان يقول الشيخ أي بسبب المعارض مع معارضة الراجح هذه إلا أن حجيته فعلا قاعد يفسر حجيته فعلا بمعنى جواز العمل به فعلا هذا معناه تفسير علما إلى حجيته فعلا غير معلوم فالأخذ به يعني بهذا الذي هو مشكوك الحجية وهو فاقد للمزية والفتوى بمؤداه تشريع محرم بالأدلة الأربعة كتاب وسنة عصر إجماع قلنا تشرع محرم فيما سوى الأدلة. هذا والتحقيق. الآن الشيخ رضوان الله عليه لحد الآن إذا خرجنا من هذا الدرس وسألنا سائل قال الشيخ بالتالي إعمال المرجح في نظره لازم أم ليس بلازم، ماذا تجيبون؟ تقولون نعم. دليل الشيخ الآن باختصار ماذا؟ دليل الشيخ إذا كان مسلم أخبار أصول تقول على التخيير، لكن يوجد مقيد لها يقول أعمل المرجح إن كان مرجح. إذا العقل عقل لا يقول بالأخذ بالفاقد للمزيد، لأن حجيته مشكوك، ذاك حجيته معلوم. أنت الآن الشيخ قليلا يريد أن يتراجع، قليلا قليلا بعدين هم يبطل ترد، أدير بالك كرا وفاق، قليلا يريد أن يتراجع يقول قدس سره. حجية أحد الخبرين تارة نثبتها بالإجماع أو بالأخبار العلاجية، نقول الإجماع قائم على حجية أحد الخبرين أو الأخبار العلاجية دلت على عدم تساقط خبرين ولزوم الأخذ بأحد. إذا هذا المستند يا أخي، إذا كان هذا المستند للزوم الأخذ بأحدهما، فالمناسب لهذا المستند لما نأخذ بأي خبر؟ هل يتعين علينا الأخذ بالمزية أم مخيرون نحن؟ مناسب إذا كان المدرك إجماع أو الأخبار العلاجية، تبيع المناسب تعين ذي المشي. لحد الآن هو ما صار تراجع، ما صار أحسنت بحمد الله. ليش يتعين الأخذ ذي المشي؟ إذا المستند إجماع القدر المتيقن من إجماع ماذا؟ دليل لبي نعرف القدر المتيقن، قدر المتيقن الحجية أن الإجماع قائم على حجية ذي المشي، هذا قدر متيقن. إذا أخبار علاجية خلاص الأخبار العلاجية فأمر بالأخذ بذل مجيء. إذا لو كان مدرك عدم التساقط يعني لزوم الأخذ بأحد الخبرين، إذا المدرك الإجماع أو الأخبار العلاجية فالمناسب لهذين المدركين لزوم الأخذ بالمجيء. ليش؟ ليش؟ إذا المستند إجماع قدر متيقن منه قيام الإجماع على حجية بالمجيء. إذا الأخبار العلاجية أخبار العلاجية أمر من أخذ بالمرجع. وأما إذا كان المدرك للأخذ بأحدهما ليس هو الإجماع وليس الأخبار علاجية، شنو عندنا بعد؟ إذا لا إجماع لا أخبار علاجية شنو شيء بقانا؟ دليل على لزوم الأخذ بأحدهما شنو شيء بقانا؟ تقدر تقول لي شيء بقانا شنو؟ أكو بعد يبقى شيء؟ نظرة الشريك يبقى شيء؟ نعم يبقى أدلة حجية الخبر. أصل أدلة حجية الخبر التي تقول كل خبر خبر خبر حجة، إن جاءكم فاسق بنبأ مفهوم آية النبأ يدل على حجية الخبر. نقول المستند للزوم الأخذ بأحدهما هو أدلة حجية الخبر. إذا كان هذا المستند نقول هنا مرة نبني على الطريقية مرة نبني على السردية، إن بنينا على الطريقية المناسب للطريقية قلنا ماذا؟ بمقتضى القاعدة الأولية الأولية الأولية. هو التوقع. والرجوع علما بالتالي. هو التوقف لكن بوقت القاعدة الثانوية ليش هو التوقف يعني؟ يعني بوقت القاعدة الثانوية لا يجوز ماذا؟ صرف منه. بوقت القاعدة الأولية التوقف ونرجع علما إلى الأصل. لكن يا أصل ليس الأصل المخالف لهما، لأن الأصل المخالف لهما معناها أنه قد طرح ناهما، والمفروض طرحهما لا يجوز بمقتضى القاعدة الثانوية. بل نرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما. لو بنينا على هذا فحينئذ المناسب الأخذ بالمزية أم لا؟ الجواب لا. هذا تراجع. هذا تراجع. يقول مناسب عدم الأخذ بالمزية. ليش؟ لأن هذا طريق واجب للطريقية وذاك طريق واجب للطريقية. فيتمانعا ويتزاحما. فالمناسب الرجوع علما إلى الأصل المطابق لأحده. ومجرد اشتمال أحدهما على مزيه لم يثبت أنها مرجحة، لا يرفع الشجار بينهما والتمانع بين هذين الطريقين. أنت إذا أردت أن تأخذ بالمزية يعني بالتالي سوف تترك الأصل الموافق لأحدهم، ولا معنى وكيف يحق لك رفع اليد عن الأصل الذي هو حجة. الأصل حجة، ترفع اليد في سبيل الأخذ بالمزية التي لم يثبت حجيتها. يجوز هذا بالعكس. فإذا الخلاصة على هذا الأساس اتضح بناء على الطريقية، الشجار موجود، التمانع موجود، فمن المناسب حينئذ الرجوع للأصل يعني للخبر الذي موافق للأصل، ولا معنى لترجيح بالمزية، لأن ترجيح بالمزية معناه أخذ بالمزية التي لم يثبت حجيتها وترك الأصل الثابت الحجية، وهذا لا معنى له. فإذا الصحيح بناء على هذا المناسب ماذا هو؟ الخير او الاخذ بالمزية، لا انه ماذا؟ الاخذ بيع الموافق للاصل، لا انه الاخذ بالمزية، لان الاصل معلوم الحجية مثلا بس المزية مشكوكة الحجية. وصار رسالة من الاول. خلاصة الشيخ رحمة الله عليه هكذا يقول: ان قلنا مدرك لزوم الاخذ باحدهما وعدم التساقط هو الاجماع والأخبار العلاجية، بل المناسب أخذ بذي المزية لأن إجماع القدر المتيقن منه ذي المزية أرجية ذي المزية، والأخبار العلاجية أمرت بالأخذ بذي المزية هذا واضح. وإن كان المستند للزوم الأخذ بأحدهما وأصل أدلة حجية الخبر، هذا أن أدلة حجية الخبر تقول كل خبر حجة، فبناء على الطريقية المناسب ماذا؟ التوقف والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما، لأن كل منهما طريق وقد تمانع، فمناسب نرجع للأصل الموافق لأحدهما. ومجرد اشتمال أحدهما على مزية لا يرفع الشجار الموجود بينهما، خصوصا مع الالتفات إلى أن لو أردنا أن نأخذ بالمزية معنى ذلك طرحنا الأصل الذي هو جذب الحجة وأخذنا بالمزية التي مشكوكة ماذا؟ الحجية، وهذا لا معنى له. هذا لحد الآن هكذا يقول الشيخ على الطريقية، على السببية إن شاء الله بعدين يأتي، وكيف ما كان حتى على الطريقية هذا الكلام الذي تكلمه بعدين يتراجع عنه، بعدين يتراجع عنه طبق العبارة. هذا والتحقيق أن إن قلنا بأن العمل يد أحد المتعارضين في الجملة أحد المتعارضين في الجملة يعني ماذا؟ يعني مع قطع النظر الشرعي أن أنه أحد المتعارضين يعني ذي المشية أو أحدهما على سبيل التخيير لا على سبيل التعين لا على سبيل تعين ذي المشية. فإما أنه نقول أحدهما على التعين وهو شنو ذي المشية وإما أحدهما على التخيير من دون تعين ذي المشية وجوب العمل بالواحد مستفاد. إذا قلنا من حكم الشارع به يعني بالعمل بأحد المتعارضين لأجل الإجماع متفقان على ذلك أو لأجل الأخبار العلاجية كان اللازم على الالتزام بالراجح وطرح المرجوح وبينت أنا استغربت. وإن قلنا حتى لو قلنا أي الواو وصلي يلزم الأخذ ماذا بالراجح ذي المزية لأن الإجماع قد متيقن قائم عليه والأخبار العلاجية تدل على حجيته حتى إذا قلنا بإصالة البراء عند دوران الأمر بين في المكلف به بين التعيين والتخيير مع ذلك نقول ماذا بلزوم الأخذ بذي المزية. لماذا؟ لما عرفت من أن الشك في جواز العمل يقول لما عرفت من أنه بالتالي غير ذي المزية مشكوك الحجية بالفعل وذاك معلوم الحجية وتعين الأخذ بمعلوم الحجية يتبين الوجه ليس الذي أنا اذكرت الإجماع دليل لبي وأنا قلت إذا الأخبار علاجية أخبار علاجية تعمل لا غير هذا البيان هو الشيخ اللي تتبعك اللي يقول يتعين العقل بين المزية لأن ذي المزية معلوم الحجية ذاك مشكوك الحجية لما عرفت من أن الشك في جواز العمل بالمرجوع فعلا لما عرفت من أن الشك شوية أوقف أن الشك خبره ماذا في جواز خبر عنه لما عرفت من أن الشك في أي شيء في جواز العمل بالمرجوع نشك في جواز العمل به فعلا ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه يعني كهون كان يجب العمل به عينا في نفسه يعني في نفسه يعني لولا المعارض ما عقب أن نضع المعارض بس ما ينفع بالتالي أنا راح نشوف في حجية فعلية ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه أي ما عقب أي وشان يخلي أي أحسن ما عقب أن نضع عن المعارض فهو كإمارة لم يثبت حجيتها أصلا كيف الإمارة الذي لم مثل الشهرة بعد لم يثبت حجيتها إذا شو كان في حجيتها الآن نقول الأصل عدم حجيتها كذلك لو فرض على أنه عندنا خبر لو لم يكن له معارض حجة لكن مع المعارض شكينا في حجيته الأصل عدم حجيته. والشق الثاني لا في الشق الأول أن يكون وجه استفادة حجية الواحد وجوب العمل بالواحد من الإجماع والإخبار العلاجي وإن لم نقل بذا بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة العمل بالأخبار فإن قلنا بما اخترناه من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية يعني الكسب الغالبي عن الواقع فلا دليل حسب ظهر هذا شوية طويل ما ينتهي والحمد لله رب العالمين.